بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى في باب المفوضة في آخره ذيله بعدد من المسائل ذات العلاقة به، وبقي آخر مسألة فيه، ثم ننتقل إلى باب آخر. تلكم المسألة هي فيما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده حرة أو أما، فما الحكم؟ وهذه المسألة تحتاج أن تقرأ كلمة كلمة حتى نوضحها للإخوة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. قال: باب الحكم في المفوضة. قال: فصل. وإن تزوج العبد بحرة، تزوج العبد بحرة أو أمة بغير إذن سيده، فما الحكم؟ هذا هو عنوان المسألة، وهي مسألة قصيرة ولكنها تحتاج فقط إلى انتباه. نعم. قال: وإن تزوج العبد بحرة أو أمة بغير إذن سيده. إذن هنا بغير إذن سيده، تعلمون مر بنا قريبا وقبل مدة طويلة أن العبد يحرم عليه أن يتزوج بغير إذن سيده، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فنكاحه فهو عاهر، وفي لفظ فهو زان. إذن يحرم على العبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وهذا قد تزوج، والمؤلف قال: لو تزوج حرة أو أمة. قال: وإن تزوج العبد بحرة أو أمة بغير إذن سيده ثم باعها العبد. ثم باع المرأة العبد، يعني ثم باع ذلك العبد الذي تزوج للمرأة التي تزوجها وهي الحرة، لأنه لا يباع على الأمة، وإنما المراد هنا أن السيد يعني سيد العبد باعه إلى المرأة الحرة، هذا واحد. أو باعه لسيد الأمة بثمر في الدنيا. أو باع أيضا ذلك العبد الذي تزوج بغير إذنه لسيد الأمة، لأن الأمة لا يباع عليها لأنها لا تملك. إذن هذا عبد تزوج بغير إذن سيده حرة كانت التي تزوجها وأمه، ثم قام السيد فباعه على المرأة الحرة التي تزوجها أو على سيد الأمة، فما الحكم؟ قال: أو باعه لسيد الأمة بثمن في الذمة صح. قال: بثمن في الذمة أي مؤجل. صح لماذا؟ لأنه يصلح أن يكون عوضا عن الصداق. قال: صح. ويحول صداقها إلى ثمنه أو نصفه إن كان قبل الدخول. إذن يرد بعد ذلك صداقها إلى ماذا؟ إلى مهر المثل أو إلى العبارة عندك. قال رحمه الله: أو باعه لسيد الأمة بثمن في الذمة صح. بثمن في الذمة يعني مؤجلا، هذا واضح. لو شفت النسخة هذه يا أخ بجوارك. قال رحمه الله: وإن تزوج العبد بحرة أو أمة بغير إذن سيده ثم باعها العبد. هذا هو وجه صاحب الكتاب، انظر. ثم باعه لسيد الأمة، هذا كله ما هي صحيح إلى العبارة التي صح. ويحول يحول صدره وأهله. تحول نعم. صح. وتحول صداقها إلى ثمنه. وتحول صداقها إلى نعم. قال صح. وتحول صداقها إلى ثمنه نعم. أو نصفه إلى ثمن من؟ إلى ثمن العبد. نعم. بغير إذن سيدها لا أو باعه، يعني الباع العبد على ماذا؟ سيد الأمة، يعني هذا عبد تزوج أمة بغير إذن أو حرة بغير إذن سيده، هذه هي عنوان المسألة. ثم قام فباع العبد على الحرة أو على سيد الأمة. قال صح. وتحول صداقها إلى ثمنه أو نصفه. وتحول صداقها إلى ثمن العبد، الضمير يعود إلى العبد. وتحول صداق المرأة إلى ثمن العبد، يعني صار الصداق هو ثمنه. قال وتحول صداقها إلى نصف إلى ثمنه أو نصفه إن كان قبل الدخول. أو نصفه إن كان قبل الدخول، يعني فرق بينهما قبل الدخول فإنه يجب يعني النصف، وإن كان بعد الدخول فهو كامل، لكن تحول ماذا؟ إلى ثمن العبد، يعني بدل ما يدفع السيد الصداق يكون ذلك الصداق هو ثمن العبد. قال وإن باعها إياه بصداقها صح. وإن باعها، أي إن باع الحرة العبد بصداقها صح أيضا. قال صح لأنه يجوز أن يبيعها به عبدا آخر. لأنه يجوز أن يبيعها به بالصداق عبدا آخر. لأنه يجوز أن يبيعها به عبدا آخر فكذلك هذا. قال وينفسخ النكاح إذا ملكت زوجها. لماذا؟ لأنه هنا سيجتمع ملكان، ملك يمين وملك عوض، وملك منفعة هي منفعة العوض فلا يجتمعان، وملك اليمين في هذه الحالة أقوى فينفسخ، وملك النكاح هنا أقوى فينفسخ النكاح، لا يجتمعان. نعم. قال وينفسخ النكاح إذا ملكت زوجها، فإن كان قبل الدخول رجع السيد عليها بما يسقط من صداقها وهو النصف. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اختلاف الزوجين في الصداق. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سينتقل إلى مبحث جديد، هو أنه قد يحصل خلاف بين الزوجين في الصداق، يعني في قدره في عينه إلى غير ذلك، فما هي الطريقة في ذلك؟ المؤلف سيعرض لنا رحمه الله تعالى ما في المسألة، وسننبه أيضا على آراء العلماء الآخرين فيما نرى الحاجة إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى إذا اختلفا في قدره. إذا اختلف يعني الزوج والزوجة في قدره، يعني في قدر الصداق. قال إذا اختلف في قدره ولا بينة على مبلغه. ولا بينة لواحد منهما، لأنها لو كانت هناك بينة لكانت مع المدعي، كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي لفظ على المنكر. إذن هنا اختلف في قدر الصداق، ولا توجد بينة لأحدهما، حينئذ ما الذي يتقرر في ذلك؟ قال ولا بينة على مبلغه. ولا بينة على مبلغه يعني على قدره، لا يوجد دليل يبين قدره، أهو مسمى أهو مهر مثل كم مقدار، لا يوجد بينة على ذلك. إذن من الذي يؤخذ قوله في هذه المسألة؟ لا شك أن الذي معه الأصل هو الذي يؤخذ قوله، لكن المسألة فيها خلاف لم يتفق العلماء، مثلا أبو حنيفة وأحمد في جانب، الشافعي له رأي، مالك له رأي. إذن هذا القول الذي سيذكره المؤلف هو مذهب أبي حنيفة. نعم. قال ففي روايتان إحداهما القول قول من يدعي مهر المثل منهما. الرواية الأولى أن القول قول من يدعي مهر المثل، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. إذن الآن رأينا أن هذه الرواية تلتقي مع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال إحداهما القول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعت مهر المثل. نقف هنا، نريد أن نعرف الآن أيضا ما هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب مالك. الإمام الشافعي قال في هذه الحالة يتحالفان، يعني يطلب اليمين من كل واحد منهما، يعني من الزوج يطلب منه أن يحلف ويطلب من الزوجة أن تحلف، فإنك لا أحدهما، يعني توقف امتنع عن اليمين قضي عليه بقول صاحبه، فإن امتنعت المرأة أخذ بقول الزوج، إن امتنع الرجل نكل توقف يؤخذ بقول الزوجة. قال فإن حلف معا، يعني أدي اليمين، ففي هذه الحالة قال فإنه حينئذ ماذا؟ يرجع إلى مهر المثل. إذن نعود مرة أخرى، الشافعي يقول يتحالفان، فإنك لأحدهما أخذ بقول الآخر الذي لم يتوقف بل الذي أدى اليمين، فإن حلف معا أدى اليمين يرد أمر إلى مهر المثل. الإمام مالك قسم المسألة إلى قسمين، ما قبل الدخول وما بعده، فقال إن كان قبل الدخول يتحالفان ويفسخ النكاح، ينتهي يتحالفان ثم يفسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج، وهي الرواية الأخرى التي سيذكرها المؤلف للإمام أحمد. نعم، على قولهما، هذا يدعي أن الصداق كذا وهي تدعي أنه كذا، فكل واحد يؤيد كلامه باليمين لأنه لا بينه، هذا هو المراد. ما قال لك اختلف في قدره، هي مثلا تقول قدره 10,000 وهو يقول القدر 5,000 ولا بينة عندنا، إذن كل واحد منهما يحلف. قال إحداهما القول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعت مهر المثل. هذا هي الرواية الأولى للإمام أحمد وهي مذهب أبي حنيفة، القول قول من يدعي مهر المثل، لماذا؟ لأن الأصل معه. فإن ادعت مهر المثل أو أقل فالقول قولها. لماذا؟ لأن الأقل ليس في مصلحته، ومع ذلك هي تقول مهر المثل، هذا هو المعروف الذي يرجع له، أو أقل معنى هذا أنها قالت الحق. نعم. وإن ادعى مهر مثلها أو أكثر فالقول قولها. وإن ادعى مهر المثل فهو لم يتجاوز المقرر، وإن قال أكثر فالنقص عليه. إذن هو في هذه الحالة أيضا اعترف بشيء يلحقه النقص ولا يلحق الزوج، إذن يؤخذ بقوله، إذن يؤخذ بقول المرأة لو كانت هي التي ادعت مهر المثل أو دونه، ويؤخذ بقول الزوج فيما لو ادعى مهر المثل أو أكثر منه. قال لأن الظاهر أن صداقها مهر مثلها. هذا هو الظاهر، يقول لأن الظاهر أن صداقها مهر مثلها، لأنه لو كان مسمى لعرف ذلك وعرفه الشهود. ولذلك تذكرون عندما جينا إلى تحديد الصداق قلنا ينبغي ألا يسر به وأن يعلن، وأقل شيء أن يعلمه الشاهدان حتى يثبتاه عند الحاجة. قال رحمه الله لأن الظاهر أن صداقها مهر مثلها، ولأنه موجب العقد. ولأنه موجب العقد، ما يعني ما يجب بالعقد، بدليل ما لو خلى عن الصداق فكان القول قول مدعيه، بحيث لو خلى من الصداق لكان القول قول مدعي الصداق، لأن الأصل في الصداق ألا يخلو. نعم. قال بدليل ما لو خلى عن الصداق فكان القول قول مدعيه كالمنكر لسائر الدعاوى. كالمنكر لسائر الدعاوى، فإن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فإن ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر من مهر المثل ردى إلى مهر المثل. يعني هي ادعت أكثر وهو ادعى أقل، فكيف نرد المسألة؟ يقول المؤلف نردهما معا إلى مهر المثل، فهذا مهر المثل هو الذي اتفق عليه العلماء وتقرر، إذا لم يسمى مهر نرجع إلى مهر المثل، وقد عرفنا مهر المثل ما هو، هو الذي يكون ماذا؟ يدفع لقريباتها، كما مر بنا مثلا أختها، ابنة عمها، توافقها في السن، في الجمال، في الأدب، في أي غير ذلك من الأمور. وعند بعض العلماء لا يقيد ذلك بالقريبة كالإمام مالك كما أشرنا سابقا. قال: ردا إلى مهر المثل، وينبغي أن يحلف الزوج على نفي الزائد عن مهر المثل. يعني الزوج عندما يقول هي تدعي أكثر من مهر المثل ورد إلى مهر المثل، عليه أيضا أن يدعم ذلك بأن يحلف يمين، لأنه ربما أنه زاد على مهر المثل وهو الآن ينكر، فنطالبه باليمين. قال: يحلف، وينبغي أن يحلف الزوج على نفي الزائد عن مهر المثل، وتحلف هي على إثبات ما نقص منه، لأن دعوى كل واحد منهما محتملة. لأن دعوى كل واحد منهما محتملة، هي تدعي الأكثر وهو يدعي الأقل، فالاحتمال قائم، لكن نحن ردينا ذلك إلى مهر المثل لأن هذا هو الأصل، لكن قد يكون ما قاله الزوج هو الصحيح وربما ما قالته الزوجة، فلكي نطمئن أكثر نطالب كل واحد منهما باليمين، ولا شك بأن الذي لديه خشية من الله وخوف منه خشية لقائه فإنه بلا شك سيتوقف عن اليمين. قال: لأن دعوى كل واحد منهما محتملة فلا تدفع بغير يمين. قال رحمه الله: لأنه إذا قام الاحتمال كما يقولون بطل الاستدلال، إذن حينئذ مع قيام الاحتمال لا وسيلة لدفع ذلك الاحتمال إلا عن طريق اليمين، وأنتم تعلمون إذا لم يوجد إلا شاهد واحد يدعم ذلك الشاهد باليمين، لا إذا نكل أحدهما قضي، هذا معروف كما ذكر الإمام الشافعي. قال رحمه الله: والرواية الثانية القول قول الزوج بكل حال، وهذا قول الإمام مالك بعد الدخول. قال: القول قول الزوج بكل حال، لأنه منكر يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن اليمين على المدعى عليه. لماذا قال القول قول الزوج ثم علل بأنه منكر؟ لأننا إذا جئنا إلى الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي. إذن المدعي يطالب ببينة، ما عندك بينة ننقل إلى الطرف الثاني، واليمين على المنكر. إذن المنكر لا يطلب منه أكثر من أن يؤيد قوله باليمين، فيكون القول قوله. قال رحمه الله: فإن مات الزوجان فورثتهما بمنزلتهما. يعني يقومان مقام الزوجين. الراجح هو الرأي الأول الذي هو عن الإمام أبي حنيفة وأحمد. قال: فإن مات الزوجان فورثتهما بمنزلتهما، إلا أن من يحلف منهما على الإثبات يحلف على البت. ما معنى على البت؟ على الجزم والقطع، لأنك لكي تثبت شيء لا تكون مترددا، فقال المؤلف على البت، ولذلك يقولون بت طلاقه بمعنى قطع جزم فيه. إذن على الجزم والقطع أي تحقيق ذلك، هذا واحد. قال: إلا أن من يحلف منهما على الإثبات يحلف على البت، ومن يحلف على النفي يحلف على نفي العلم. لأن الذي يحلف على الإنكار يعني على النفي لا يستطيع أن يقول والله ما حصل، ينفي ينوي العلم، يعني ينفي علمه بذلك، يعني لما يقول والله ما حصل كذا يعني أنني لا أعلم حصول ذلك، لا أنه يعني يقسم بالله أنه لم يحصل ذلك بمعنى أنه يعلم، لأنه لو كان يعلم تكون بينة، والبينة حجة لأحد الطرفين. نعم نعم. الآن الخلاف الذي مر بنا قبل قليل، هما اختلفا أصلا في الصداق، الزوج يقول شيء يعني يقول هو أقل من مهر المثل مثلا، وهي تقول أكثر، مات قبل أن يبث القضية، يعني مات قبل أن تنهى القضية تنتقل إلى الورثة، كالحال بالنسبة للميراث. قال: ومن يحلف على النفي يحلف على نفي العلم، لأنه يحلف على نفي فعل الغيب، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال رحمه الله: وإن اختلف الزوج وأبو الصغيرة أو المجنونة. هنا انظروا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اختلف الزوج وأبو المجنون أو الصغيرة، ما قال والمجنون والصغيرة، لماذا؟ لأن الصغير والمجنون غير مكلفين، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فنحن لو قلنا يحلفان كلفناهما بخلاف ما أمر به الرسول، الرسول قال يرفع القلم، ونحن لما نقول يحلفان نكون وضعنا عليهما القلم وكلفناهما بما لا يجب. إذن من الذي يقوم مقامهما في هذه الحالة؟ هو الأب، أقرب الناس إليهما، فهو الذي يتولى شؤون المجنون والصغير، فهو الذي يحلف. نعم. قال: وإن اختلف. نعم، أبو الصغير هو المراد، وليه أول الأولياء هو الأب. وإن اختلف الزوج وأبو الصغيرة أو المجنونة قام الأب مقامهما باليمين، يعني قام أبو المجنون أو الصغير مقامهما لكونهما غير مكلفين، لأن قام الأب مقامهما في اليمين لأنه يحلف على فعل نفسه فأشبه الوكيل، لأنه يحلف على فعل نفسه، لأن الصغير والمجنون لا فعل لهما في هذه الحالة، فمن الذي فعل ذلك؟ ولد، فهو يحلف على فعل نفسه. لكن سيتدارك المؤلف رحمه الله بعد قليل ويقول: لو زال جنون المجنون وعقل الصغير انتقل الحكم إليهما، إذ لا ينوب أحد عنهما وقد كلفا، لأنه حينئذ وصل سن العقل. قال رحمه الله: فإن لم يحلف حتى بلغت الصبية وعقلت المجنونة، يعني لو أخر اليمين حتى بلغ الصغير وعقل المجنون فحينئذ يتحول الحكم إليهما. فإن لم يحلف حتى بلغت الصبية وعقلت المجنونة فاليمين عليهما دونه، لأنه إنما حلف لتعذر اليمين من جهتهما، لأنه لا يمكن أن يقبل منهما اليمين لأنهما غير مكلفين، والآن زالت العلة فيرجع إليهما. قال: لأنه إنما حلف لتعذر اليمين من جهتهما، فإذا أمكن الحلف منهما لزمهما كالوصي إذا بلغ الطفل، كالوصي إذا بلغ الطفل فإنه يسلم إليه ماله، وصي الصغير على المال فإنه إذا بلغ خلاص بلغ سن الرشد فهو يتولى أموره. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا، هو هذا لا، كيف لا يقبل؟ هو يخبر بذلك، هو بين أمرين: إما أن يكون حصل قبل الجنون ثم جن، أو أنه حصل أيضا أثناء الجنون فيشرح له الأمر. الآن لسنا نقول مثلا: لو أن إنسانا أحرم عنه والده بالحج وهو مجنون، وإذا به يفيق في عرفات، نقول يصح حجه؟ ولا نقول بأنه لا يدري هو مر الميقات أو ممر وكيف مر، هذه لا علاقة بها، لأننا في ذاك الوقت نطالبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أنكر الزوج تسمية الصداق وادعى تسمية مهر المثلي. إن أنكر الزوج تسمية الصداق، مع ما معنى تسمية الصداق؟ هذا يرجع إلى شيء تذكرون، إلى المفوضة، يعني يقول أنكر تسمية الصداق، يقول أصلا ما في صداق، هذه امرأة مفوضة. نعم. وادعت تسمية مهر المثل. وادعت تسمية مهر المثل. نعم. وكان الخلاف بعد الطلاق قبل الدخول. انظر، وكان الخلاف ماذا؟ قبل، بعد الطلاق قبل الدخول. نعم. قال رحمه الله ففيه وجهان، يعني هل هي المتعة أو فيه وجهان بناء على الروايتين. ما هي الروايتين؟ عرفتم الرواية الأولى المشهورة التي قال بأكثر العلماء المتعة، هناك رواية للإمام أحمد نصف مهر المثل، وعاد ورد ذلك. نعم. قال بناء على الروايتين، فإن قلنا القول قول الزوج وجبت المتعة، لأنه قول الزوج ماذا يقول؟ ما في تسمية للصداق، إذن هي فوضت الأمر. نعم. وإن قلنا بالرواية الأخرى فلها نصف مهر، الرواية الأخرى التي لا تقول بالمتعة وهو أن لها نصف مهر المثل، يقول نقول بذلك، هذه مرت في درس البارح. قال وإن اختلفا قبل الطلاق بعد الدخول، وإن اختلفا قبل الطلاق وبعد الدخول، فقد استقر لها مهر مثلها وإن كان قبله، وإن كان قبل الطلاق ماذا؟ وإن كان بعد الدخول وقبل الطلاق. وإن اختلف الواعي التي قبلها، وإن اختلف قبل الطلاق بعد الدخول، قبل الطلاق وبعد الدخول، إذن الثانية أيضا قبل الدخول وبعد الطلاق، فقد استقر لها مهر مثلها وإن كان قبله فلها المطالبة بفرض مهر المثل. قال رحمه الله ولا يشرع التحالف، ولا يشرع التحالف هنا لأن القضية يعني محسومة لا تحتاج إلى يمين. نعم. قال ولا يشرع التحالف وإن ادعت أكثر من مهر المثل حلف على نفي الزيادة، يعني إن ادعت أكثر من مهر المثل فهو بين أمرين، إما أن يصدقها وإما أن ينكر، وإذا أنكر يطالب باليمين، ولكن اليمين على من أنكر. قال رحمه الله تعالى فصل، فإن قال أصدقتك هذا العبد، والآن سيحصل خلاف أيضا، يقول أصدقتك هذا العبد يعني قدمت لك هذا العبد صداقا، فإن قال أصدقتك هذا العبد فقالت بل هذه الأمة، وهي قالت بل هذه الأمة يعني أصدقتني الأمة، يعني هو يقول أصدقتك عبدا وهي تقول أصدقتني أمة، ولكن كل واحد منهما خص، هو خص عبدا بعينه وهي أمة بعينها. قال لم تملك العبد لأنها ناقض، لم تملك العبد لماذا؟ لأنها ما ادعت العبد، هي تقول أمة، فكيف تملكه وهي لم تدعي؟ هي تنفي ماذا؟ أن يكون صدق عبد، إذن ذهب العبد عليها. هذا واحد. قال لم تملك العبد لأنها لا تدعي، ولا الأمة لأنها لا تجيب بمجرد الدعوة، ولا تملك الأمة لأن هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة وليس لديها بينة، فهي أيضا ذهب عليها الكل، ذهب عليها العبد وذهبت لأنها لا تدعي، وذهبت الأمة لأنه في الحقيقة لا بينة عنده، وإنما هي مجرد دعوة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس لما رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. قال رحمه الله تعالى ولا الأمة لأنها لا تجب بمجرد الدعوة، لكن إن قلنا القول قول الزوج فلها قيمة العبد، لكن إن قلنا القول قول الزوج، لو قلنا نأخذ بقول الزوج فحينئذ نعطيها قيمة العبد، على أساس أن العبد قال أنت ماذا، على أساس أن الأصل معه هو الذي يفرض الصداق، وقلنا القول قوله، حينئذ نعطيها قيمة العبد الذي ادعاه الزوج. نعم، لا نعطيها العبد هنا، لأن كيف نعطيها العبد وهي تنفيه، هي تنفيه أصلا فلا تعطى قيمته لأنها تنكر أن يكون عطاها، فهناك ليس هناك طريق، إن قلنا القول قول الزوج نعطيها القيمة. هذا هو التعليل يعني السبب. قال لأنها لا تجب بمجرد الدعوة، لكن إن قلنا القول قول الزوج فلها قيمة العبد، وإن قلنا القول قول من يدعي مهر المثل كانت الأمة مهر المثل أو أقل حلفت ولها قيمتها. ولها قيمتها لأنها مجرد دعوة، لو كانت حقيقة لها بينة قلنا تأخذ الأمة، إذا نرجع كذلك ونعطيها قيمتها. هذا السبب، لأنه لكي يؤخذ العبد أو تؤخذ الأمة لا بد من بينة ولا بينة. قال وإن كانت أكثر. نعم، هو الرجل يقول أنا أصدقتك عبدا وهي تقول لا، إذن هي تنفيها ليس كذلك؟ فلو قلنا القول قول الزوج لا نعطيها مال العبد لأنها هي تنفي، فنرجع إلى القيمة فنعطيها القيمة. فهمت؟ ثم لو رجعنا وقلنا الأمة لا نعطيها الأمة لأنها أصلا مدعي، الرجل ينفي الأمة، كيف نعطيها الأمة والرجل ينفي ذلك وهي مجرد دعوة؟ إذن نعطيها ماذا؟ القيمة، إذا كانت الأمة هي التي قيمتها تساوي مهر المثل. قال رحمه، هذا هو تعليل الفقهاء، هذا الذي تقولون هو وارد، يعني تقولون لماذا لا تعطى مثلا إذا قلنا قول الزوج لماذا لا تعطى العبد، إذا قلنا القول مثلا على أساس رجعنا تعطى الأمة؟ لا، لأن الزوج أصلا لا يعترف بالأمة وهي لا تعترف بالعبد، فلا مخرج لنا ولا طريق إلا أن نرجع للقيمة، كما أننا إذا لم نجد مهرا مسمى نرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المثل، يعني هذا حل ومخرج. قال وإن كانت أكثر والعبد مهر المثل أو أكثر حلف الزوج ولها قيمته. رأيتم، ولها قيمته، يعني حلف على الزيادة أنه ليس هناك زيادة ولا قيمته. قال وإن كانت الأمة أكثر والعبد أقل رد إلى مهر المثل على ما ذكرنا فيما تقدم. على ما ذكرنا فيما تقدم، في ماذا؟ فيما إذا اختلف في قدر النكاح، يعني أول مسألة في هذا الباب والفصل هي مسألة ما الذي يستقر به النكاح، فهذه ذكرها المؤلف في الصفحة التي قبل هذه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن اختلف في قبض الصداق أو إن اختلف في قبض الصداق، هل قبض أو لم يقبض، يعني الرجل يقول أنا سلمت لك الصداق تسلمته، وهي تقول لم أتسلم، فلننظر الأصل مع من؟ الأصل هو أنه ما جاءها صداق. نعم. قال وإن اختلف في قبض الصداق أو إبرائه منه، أو إبرائه يعني إسقاطه عنه. نعم. فالقول قولها، فالقول قولها، لماذا؟ لأن الأصل عدم الصداق وعدم الإبراء، هي تقول أنا ما تسلمت صداق، والأصل أنها ما تسلمت صداقا، لأن الصداق ينقل من الزوج إليها، فهو في الأصل عند الزوج، ولكي ينقل إليها يحتاج إلى بينة ولا بينة، إذن يكون الأصل معه. أيضا يدعي أنها أبرأته منه، لا دليل على البراءة، إذا نقول لم تبرئك منه، فنأخذ قول الزوجة. قال فالقول قولها لأن الأصل معها. قال وإن اختلف فيما يستقر به الصداق من الاستمتاع أو الخلوة، فالقول ما معنى هذا الكلام؟ إن اختلف فيما يستقر به الصداق، ليس المراد هنا هو التخيير من الخلوة أو الاستمتاع، لا، يعني اختلف فيما يستقر به الصداق سواء كان بالخلوة أو كان بالاستمتاع، وقد عرفتم الخلاف في هذه المسألة، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون يستقر الصداق بالخلوة، ومن باب أولى أن يتقرر بالاستمتاع، والإمام الشافعي يقول لا يتقرر إلا بالوضع. هنا المؤلف يقول لو حصل خلاف بينهما في ما يستقر به الصداق، في الذي يستقر به الصداق الذي هو إما الخلوة وإما الاستمتاع، وهناك في المذهب هذا يقولون القبلة أو أيضا غير أو اللمس أو غير ذلك والنظر إلى الفرج، هذه كلها يعتبرونها يستقر بها الصداق. قال وإن اختلف فيما يستقر به الصداق من الاستمتاع أو الخلوة، فالقول قوله لأن الأصل معه. لماذا الأصل معه؟ لأنه هو الذي معه، هو الذي مثلا يقرر الخلوة والاستمتاع. وإن اتفق على أنه دفع إليها مالا يعني اتفق على أنه دفع إليها مالا، لكن ما هو هذا المال؟ هل المال الذي أعطاها إياه هو الصدى، أو أنه هدية أو عطية أو أنه سلفة أو غير ذلك؟ نعم. قال: وإن اتفقا على أنه دفع إليها مالا فقالت، فقال أنه دفع إليها مالا، ربما يأخذ مبلغا من المال فيقول خذي هذا المال تملكي، أو خذي هذا المال تصرفي فيه، فقال أو يقول خذي هذا المال فإنه ملكك، هذا مالك. هذا يحتمل أنه يقصد الصداق، ويحتمل يقصد أنه هبة. فقال: دفعته صداقا. قالت: بل هبة. هو يقول هذا المال الذي أعطيتك إياه وقلت ملكا لك، القصد أنه صداق وأنت تتملكينه، وهي تقول له أنت أعطيتني إياه هبة ولم يأتي ذكر للصداق. فحينئذ ننظر هل المسألة يعني رافقها لفظ، يعني مجرد أن يعطيها مال قد يسكت وربما يتلفظ فنرجع إلى اللفظ، فإن كان قد دفع إلى مالا ولم يتكلم ليس أمامنا إلا النية، نرجع إلى نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذاك شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإن كان قد تلفظ بشيء واختلف في لفظه فنرجع أيضا إليه، ما المراد من هذا اللفظ؟ قال رحمه الله: فقال: دفعته صداقا. قالت: بل هبة. فإن كان الخلاف في نيته فالقول قوله بلا يمين. فإن كان الخلاف في نيته، ما نويت، في إنسان أعلم بنيته من أحد يعلم إلا الله، الله هو الذي يعلم النيات وما في الضمائر، لكن بالنسبة للناس لا يعلمون ما في يسره الآخرون. نعم، لأنه متى تعلم ما عند الإنسان إذا تكلم به، فمتى اللسان هو دليل على ما في القلب، فإذا نطق الإنسان ألزم بما نطق به، أما ما دام ساكتا فلا ينسب إليه قول. قال: فالقول قوله بلا يمين، لأنه أعلم بما نواه. وإن اختلفا في لفظه فالقول قوله مع يمينه. في لفظه قال: خذي هذا المال ملكا لك، أو هذا مالك. حينئذ لا ندري هل هو يريد أنه هبة أو أنه صداق. وإن اختلف في لفظه فالقول قوله مع يمينه، لأنه ملكه. يعني إن اختلف في لفظ الزوج الذي نطق به عندما دفع إليها المال فأيضا القول قوله، لأنه أعلم بلفظه وهو الذي يقرر المراد منه. قال: لأنه ملكه فالقول قوله في صفة نقله. وهذا معنى لفظه، لم يقل خذ هذا هو صداقك أو خذ هذا هبة، لأنه حد لو حدد ذلك أصبح الأمر واضحا. ولكن كما سيأتي في مثلا في الطلاق، هناك عبارات ألفاظ صريحة وهناك كنايات، والكناية تحتاج نرجع فيها إلى النية، أما اللفظ الصريح فلا يحتاج إلى نية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق فقالت: حدث بعد الطلاق فلا ضمان علي. وقال: بل قبله، فالقول قولها. لأنه إذا كان قبل تكون مسؤولة. نعم، هذه مسألة صغيرة وردها، جاءت المسألة المهمة بعدها هي التي تحتاج إلى انتباه، لا لأنها مسألة غير واضح ولكن لأنها مسألة تحتاج إلى بيان. قال: فالقول قولها، لأن الأصل براءة ذمتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب المهر للموطوءة في نكاح فاسد. ويجب المهر، يعني يثبت المهر لكل امرأة توطأ وطئا فاسدا. معنى هذا ويجب المهر لكل موطوءة في نكاح فاسد يشمل الأجنبية ويشمل كذلك أيضا غير الأجنبية، أي التي من محارمه، إذن يشمل ماذا؟ الأجنبية وذات المحرم. وهذا وقول الأئمة أبي حنيفة ومالك، وهي الرواية عن أحمد. نعم. قال: ويجب المهر للموطوءة في نكاح فاسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للموطوءة مطلقا، قريبة محرما أو كانت غير محرم، وسيأتي الخلاف في هذه في المذهب. قال ويجب المهر للموطوعة في نكاح فاسد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التي أنكحت نفسها بغير إذن وليها فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فضلها. يعني رسول عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هنا أيها الأخوة بهذه المناسبة نريد أن نعرف ما الفرق بين الفاسد وبين الباطل هنا في النكاح، لأن الحنابلة عندهم أصلا لا يفرقون بين الفاسد وبين ماذا وبين الباطل، إلا هناك في الحج وهنا في مسألة معينة معروفة في الحج وهنا أيضا في النكاح، لكن الذين يفرقون بين الباطل والفاسد كالحنفية. إذن ما المراد بالفاسد والباطل في كتاب النكاح؟ الفاسد مثل هذه امرأة تزوجت بغير ولي، هذا النكاح نسميه نكاحا فاسدا ولا يخلو أن يكون قبل العقد أو بعده. النكاح الباطل امرأة تزوجها شخص على أنها أجنبية وبعد أن دخل بها وربما ووطئها وربما وجد الأولاد تبين أنها أخته من الرضاع، هذا نسميه نكاحا باطلا. لماذا باطل؟ لأنه أصلا لا يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز له أن يتزوجها. ما الفرق أيضا من ناحية أخرى بين الباطل والفاسد؟ الفاسد هو الذي فيه خلاف، عشان أقرب لكم أكثر، الفاسد ما اختلف فيه العلماء، الباطل ما لم يختلف العلماء أجمعوا عليه. فهل هناك خلاف بين العلماء بأنه يجوز للرجل أن يطع أخته من الرضاعة أو عمته وخالته؟ الجواب لا، هذا أمر مجمع عليه، لكن قضية أن تتزوج المرأة بغير إذن ولي مثلا فيها خلاف، فقد عرفتم من المخالف أبو حنيفة. ولذلك الآن إذا قدر ماذا الآن هذا لو حصل قبل ماذا، يعني لو أنه تزوج إنسان مثلا بغير إذن ولي ما يدري على ما قيل له جاءه شخص فأفتاه على مذهب أبي حنيفة فقال له لك أن تتزوج، قال الآن أنا ما وجدنا ولي أو ولي وفي بلد، قال أبدا أول الأئمة الأربعة يجيز ذلك، فما المانع أن تتزوج؟ فقام وتزوج. ثم جاءه مالكي أو شافعي أو حنبلي فقال هذا لا يجوز، هذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. فقام وانتهى، قالوا هذه ليس فيها مهر، هذا نكاح نسميه باطل، لكن لو كان بعد الدخول فحينئذ يثبت المهر. مع أن جماعة من العلماء يعني يقولون لو لم يرد في ذلك نص ربما في خلاف، لكن هذه مسألة فيها نص. إذن هذا الفرق بين ماذا الباطل وبين الفاسد، الفاسد ما اختلف فيه العلماء والباطل ما أجمع على تحريمه. مرة أخرى، الفاسد ما اختلف في منعه وتحريمه، الباطل ما أجمع على تحريمه. فالذي يتزوج أخته من الرضاع هذا نكاح محرم، والذي يتزوج بغير ماذا التي تتزوج بغير إذن ولي فنكاحها فاسد. العلماء أيضا يدققون في هذا، يقولون لو قدر مثلا أن هذا الذي تزوج بغير ولي وقلتم بأن النكاح مثلا الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون باطل، هل مجرد يعني ينفسخ النكاح لكونه باطل؟ قالوا لا، ينبغي أن يتوثق. ما معنى؟ قالوا لا بد أن يطلقها، لأن هذه مسألة فيها خلاف، فلا بد من أن يطلقها تطليقة حتى تنتهي، لأنه ربما الذي يريد أن يتزوجه قالوا يا فلان هذه سبق أن تزوجها فلان وفرق بينهما وأخذها فلان على مذهب أبي حنيفة، كيف أنت تتزوجه ولم يطلقها زوجها؟ فيثير عنده شبهة وشك واضطراب، فقالوا يقطع ذلك الخلاف ويحسن بأن يطلقها. إذا رأيتم أيها الإخوة الفرق بين ماذا النكاح الفاسد وبين النكاح الباطل، هذا هو الذي يفرق فيه الحنابلة. والمؤلف هنا بدأ أيضا الرواية الأولى هذا التي قال بأنه إذا وطئ مادى امرأة مادى بشبهة سواء كانت محرما أو غير محرم فإن النكاح فاسد، فإن هذا لا يصح، هذا عند الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد. قال: ويجب المهر للموطوءة في نكاح فاسد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التي أنكحت نفسها بغير إذن وليها، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال: ويجب للموطوءة بشبهة لهذا المعنى. ويجب للموطوءة بمن هي الموطوءة بشبهة؟ شخص تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة، أو تزوج امرأة ظن أنها قد انتهت عدتها التي مادة من زوجها الأول ثم تبين بعد ذلك أنها في عدتها، أو وطئ امرأة يظنها زوجته وإذا بها أجنبية منه. نعم. قال: ويجب للمكرهة على الزنا لأنه وطء سقط الحد عنها فيه بشبهة. يقول المؤلف: ويجب المهر على المكرهة على الزنا، يعني غير المطأوب حنيفة أختصر لكم، يقول الموطوءة بزنا سواء كانت مطاوعة أو مكرهة لا مهر لها. والحقيقة أيها الإخوة، الإنسان إذا نظر في نص الكتاب العزيز يجد أن الكتاب ما ذكره ما ذكر صداقا، قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال في الآية التي بقيت حكما ونسخت ماذا من القرآن لفظا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قالوا ولم يرد في ذلك صداق. فأبو حنيفة أخذ بظاهر الكتاب العزيز لأنه لم يذكر نص ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزانية، ولكن الذين قالوا بأن لها المهر هم أخذوه من التي تزوجت بماذا بغير إذن وليها، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، قالوا لا فرق. والحقيقة هناك فرق بعيد بين هذه وهذه، ذاك نكاح قال به أحد الأئمة، حتى إن من العلماء الذين يخالفون يقولون لو وقع ذلك الزواج ونفن ووجد الأولاد قالوا يقره له أن يقره، وأثر ذلك عن علي بن أبي طالب وكان من أشد الصحابة في هذا الأمر وقالوا إنه أنفذ ذلك. قال رحمه الله: ويجب للمكرهة على الزنا لأنه وطء سقط الحد عنها فيه بشبهة، والواطئ من أهل الضمان في حقها فأوجب المهر. والحدود تضع بالشبهات. نعم. فأوجب المهر كالوطئ بشبهة، ولا يجب مع المهر أرش البكارة في هذه المواضع. ولا يجب أرش البكارة، وهناك رواية أخرى بعدها مباشرة. نعم. قال: ولا يجب مع المهر أرش البكارة في هذه المواضع لأنه داخل في المهر، يعني داخل كما نحن نقول، يعني نأتي بالقواعد الفقهية، إذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، فقالوا البكارة تندرج بماذا في الوطء فتدخل في المهر. وعنه رحمه الله: للمكرهة الأرش مع المهر. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. إذن جاء مذهب الشافعي، الإمام الشافعي يقول عليه المهر وأيضا أرش البكارة، يقدر ذهاب البكارة، يعني تقدر هذه المرأة كم مثلا، لو قدر أنها ما كم قيمتها وهي بكر وكم قيمتها وهي أيضا ثيب، ثم يؤخذ الفرق بينهما ثم فيضم إلى المهر أيضا فيأخذه. وعنه: للمكرهة الأرش مع المهر لأنه إتلاف جزء فوجب عوضه كما لو جرحها ثم وطئها. نعم. وعنه عن الإمام أحمد، يعني الرواية الأخرى للإمام أحمد أنه يجمع بين المهر والبكارة، وهذا مذهب الشافعي. قال رحمه الله: وعن أحمد رحمه الله: لا يجب المهر للمكرهة الثيب قياسا على المطاوعة. أيضا وعن الإمام أحمد أنه يفرق بين الثيب والبكر لأن هنا ما ذهبت بكارة فهي من أصلها كذا. قال وعنه لا يجب لمحارمه من النسب لأن تحريمهن تحريم أصل. وعنه أيضا بأنه لا يجب المهر لمحارمه من النسب لو قدر أنه وطئ أخته أو نحو ذلك. نعم. وعنه لا يجب لمحارمه من النسب لأن تحريمهن تحريم أصل فلا يوجب وطئهن مهرا كاللواط. وعنه من تحرم ابنتها لا مهر لها كذلك. كالأخت. من تحرم ابنتها كالأخت ليس لها مهر. ومن تحل بنتها كالعمة والخال يجب لها. والحقيقة هو الرأي الأول، أول ما ورد في المسألة الرواية أنه في الحقيقة يثبت المهر للكل لأنه لا فرق حقيقة بين محرم وغيره، لأنه حصل عليه اعتداء وزالت بكارتها وتم الوطئ، بل لا فرق حقيقة بين بكر وغيرها، بل يجب المهر في هذه الحالة كما لو تزوج بنتا على أنها أجنبية فتبينت أخته من الرضاعة فهذه يجب لها المهر. وبنت الأخت. وعنه من وعنه من تحرم ابنتها لا مهر لها كذلك. ومن تحل بنتها كالعمة والخالة يجب لها لأن تحريمها أخف. ولنا شوف المؤلف ولنا سيرد إلى قضية الثيب وما قبلها. نعم. ولنا أنه أتلف منفعة بضعها بالوطء مكرها فأشبهت الأجنبية والبكر. إذن ما دام القضية هو إتلاف ماذا اعتدى عليها وتعدي حينئذ لا فرق بين الأجنبية وبين القريبة. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بجامع الوطء بالنسبة للثيب وإزالة البكارة أيضا بالنسبة للبكر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا. ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا، وقد مر بنا ماذا أثر عبد الله بن عمر في درس ليلة البارحة أنه كان يجلد عبيده لأنه يعتبر ذلك زنا، يعني يعتبر أن العبد إذا تزوج بغير إذن وليه فهو عاهر، هذا بنص الحديث، فيعتبر زان ولذلك لا صداقة للمطاوعة. قال: ولا يجب المهر للمطاوعة على الزنا لأنها باذلة لما يوجب البدل لها. أبو حنيفة كما قلت لكم يرى أنه لا مهر للمطاوعة ولا كذلك المكره بدليل نص الكتاب. قال: لأنها باذلة لما يوجب البذل لها فلم يجب لها شيء، كما لو أذنت في قطع يدها وقلع سنها أو فقع عينها وغير ذلك فلا يجب لها شيء. قال: فإن كانت أمه وجب المهر لسيدها لأنه المستحق لها. لكن لو كانت أمه فإنه يجب المهر لسيدها لا لأنها مطاوعة وغير مطاوعة، ولكن لأنها حصل نقص ضرره لحق بآخر هو السيد فحينئذ يجب المهر. قال: فإن كانت أمه وجب المهر لسيدها لأنه المستحق له فلا يسقط ببذلها كيدها. ولا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط. لماذا؟ قال العلماء: لأن هذا لم يرد في الشرع بدل له، لأن الشرع لم يرد ببدله. قالوا: ولأن هذا ليس فيه ذهاب لشيء فكان بمثابة ما لو وطئ فيما دون الفرج أو قبل أو نحو ذلك، فقالوا هذا ليس فيه شيء لأنه فيه ليس فيه زالة لبكارة وغيرها. نعم. لكن الأدب شيء آخر، يعني ما يؤدب عليها الحكم والحد هذا شيء آخر، لكن القضية هل فيه مهر؟ يقول المؤلف لا. نعم. هذه مسألة أخرى، المؤلف لا يتكلم عن الحد ويتكلم عن المهر. نعم. قال رحمه الله: لأنه لا منفعة فيه. ولذلك في المسألة التي بعدها سيشير إلى ماذا؟ إلى الحد. قال: لأنه لا منفعة فيه متقومة في الشرع بخلاف. يعني لا منفعة فيه لها قيمة، لكن بالنسبة لبضع المرأة له قيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن نكاحها باطل بالإجماع كذات الزوج. ما هي التي نكاحها باطل؟ المتزوجة. يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة ذات زوج وهو يعلم بذلك هذا لا شك زائد، وهي كذلك، وهذا يجب فيها الحد. أو امرأة في عدتها لم تخرج من عدتها كذلك. نعم. قال كذات الزوج والمعتدة حكمها حكم الأجنبية في وجوب الصداق إن كان الوطء بشبهة أو إكراه. كان بشبهة أو إكراه. أو سقوط وسقوطه إن كانت مطاوعة عالمة بالتحريم. لكنها في هذه الحالة يجب الحد، حد الزنا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن كانت هذه مثلا المعتدة هذه من زوج، إذن حدها هو الرجل. قال وهذه وردت في الآية التي قلنا نسخت ماذا لفظا وبقيت حكما، وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني كان ماذا عسيفا عند فلان يعني أجيرا. نعم. قال لأنه باطل بالإجماع فكان وجوده كعدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوليمة. هذا حقيقة أيها الأخوة باب مهم، باب الوليمة، ونحن بحاجة إليه ندرسه، وأيضا أن نمعن النظر فيه، وهو مليء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت فيه جملة من الأحاديث تبين لنا ما حكم الوليمة وما حكم الدعوة إليها، وهل هناك حد ماذا لتلك الوليمة، هل ورد الشرع بتحديد أكثرها وأقلها أو لا، لأن الذي جاء أولم ولو بشاء، وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم بمدي شعير وأولم عليه الصلاة والسلام بحيس، إذن ورد ماذا شاء وورد ما هو دون الشاه، وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم في زواجه لزينب بنت جحش أيضا بشاة. إذن ما هي الوليمة؟ يقولون وليمة العرس. قالوا هذا من باب تسمية الشيء، من إضافة الشيء إلى سببه. لما نقول باب الوليمة يعني وليمة العرس، من باب إضافة الشيء إلى سببه. ما هو سبب هذه الوليمة؟ هذه سببه إنما هو العرس. والولائم أيها الأخوة أنواع، ليست فقط وليمة العرس، هناك ولائم لا تجوز، وهناك ولائم مستحبة كما هي وليمة العرس، وهناك أيضا ولائم مباحة كالذي يفعلها الإنسان بمناسبات، أن يأتي إليه قريب أو صديق أو بمناسبة من المناسبات الطيبة، فهذه لا شك غير منكرة. لكن ما رأيكم بمن يأتي مثلا في العزاء فيقيم سرادقا ثم يتجمع الناس في ذلك المكان مدة من الزمن، ويأتون مثلا أيضا بعضهم يأتي بأمور كقراءة القرآن، وهذا غير مشروع، وأهل هذا الميت يقومون بإعداد الطعام أو بجلبه والإنفاق، وهؤلاء يأكلون ويشربون، فهل هذا حقيقة ماذا يعتبر مشروعا؟ الجواب لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما، لأنهم كانوا مشغولين بموت ماذا ولي أمرهم جعفر بن أبي طالب. إذن كذلك هناك مثلا من أيضا الولائم ما يكون مكروها، كما نجد الآن في ولائم الزواج أول وليمة هذه مستحبة لا شك، ولكن العلماء يختلفون أهي قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد أو بعد الدخول أو يعني ليلة الدخول، هذه كلها فيها كلام للعلماء. إذن حقيقة الوليمة يتعلق بها أحكام كثيرة جدا. ما يهمنا الآن هنا أيها الأخوة أن نعرف حكمها أولا، وهذه الوليمة لو أنها تكررت، بعض الناس أيها الأخوة يحب المباهاة، يحب الفخر، يحب أن يكون أكثر من غيره، فترى أنه ينفق ويسرف في الإنفاق ويبالغ في ذلك، وربما يؤثر على الآخرين الذين ليست لديهم القدرة، فهل يعتبر ذلك العمل محمودا؟ الجواب لا. بعضهم تجد أنه يعمل وليمة ثم يعمل وليمة لآخرين وربما ينقلها في بلد آخر، فالعلماء يقولون كما جاء في الحديث الأولى مستحبة والثانية جائزة والثالثة سماها رسول صلى الله عليه وسلم ريا، لأنك إذا كررت ذلك ليس لك هدف في ظاهر الأمر إلا أن ترائي وأنك تحب أن يمدحك الناس وأن يذكروك بأنك رجل كريم وأنك تريد جمع الناس وغير ذلك. هل لهذه الوليمة غاية؟ أول غاياتها أيها الإخوة هو إعلان ذلك النكاح، وقد عرفنا الحكمة من إعلان النكاح. ما هي الحكمة؟ هو إشهار ذلك النكاح. ولذلك رأيتم فيما مضى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يشترط الإشهاد في النكاح، وإنما يشترط الإعلان، لأنه يقول القصد من ذلك النكاح هو الإعلان. فإذا أعلن ذلك النكاح كانت الغاية منه هو حفظ نصب الأولاد الذين يأتون، لأن الناس يتضافر بينهم ويشتهر بينهم أن فلانا ابن فلان تزوج فلانة بنت فلان، إذن أصبح الأمر معروفا. أيضا من أهداف وغايات أيضا الوليمة السرور، إظهار السرور، إظهار الفرح في تلك الليلة. يعني تجد أن أهل العريس يسرون في ذلك، يعني تزوج ابنتهم إذا كانت البنت، وإذا كان الابن كذلك، فلا شك المسلم ينبغي أن يظهر السرور في ذلك، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أولم كما قلنا بشاء وأولم بمدي شعير. وتعلمون ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يربط الأيام على بطنه ماذا؟ الحجارة من شدة الجوع، ويخرج ويلتقي ببعض أصحابك أبي بكر وعمر ويجد أنهم بنفس الحالة، فتلك حالة. لكن كل تلك الأمور مع ما كانوا فيه من الشدة ومن الضيق، ضيق العيش، كل ذلك أيها الإخوة لم يمنعهم من أن يكونوا أسودا في النهار رهبانا في الليل. إذن هذه الوليمة لا شك لها مكانة بالنسبة للمسلمين، لكن لو سرنا فيها وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا بذلك نكون قد أدينا ما علينا، نبتعد عن المباهاة، عن الفخر، عن أن يريد الإنسان الرياء، فلا نقع فيما جاء النهي فيه. قال وهي الإطعام في العرس وهي مستحبة. قال وهي الإطعام، إذا فسرنا الوليمة ما هي؟ نحن قلنا وليمة العرس سميت وليمة نسبة ماذا؟ وليمة العرس، لأن السبب في إقامة هذه الوليمة هو العرس، والعرس ما هو؟ النكاح الزواج، يسمى عرس، يقال عرس فلان يعني تزوج. ما هي هذه الوليمة؟ قال المؤلف إطعام الطعام. هل يشترط أن يكون شاة أولم ولو بشاة؟ وهل معنى ذلك أولم ولو بشاة للقلة؟ أنا يعني أحوم حول الحمى لأنني لا أجد وقتا أن ندخل في الموضوع. الرسول قال أولم ولو بشاة، وكلمة لو هنا ورد النهي عنها، فإنها تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل ما شاء الله وفعل أو قدر، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هنا لما قال أولم ولو بشاة، هذه فيها ماذا؟ أولم ولو بشاة هذه ليست هي المرادة في النهي، وإنما هذه للتقليل، أي ولو كان ما عندك شاء. ومن هنا قال بعض العلماء كابن عبد البر وكذلك أيضا القاضي عياض حكوا إجماع العلماء على أنه لا حد لأكثرها، وأنه كذلك لا حد لأقلها، فهي شاة بالنسبة للذي الموسر، وأقل من ذلك بالنسبة للفقير، فالفقير لو قدم خبزا ومعه شيء من الأدم كان ذلك جائزا. نعم. قال وهي مستحبة لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه حين تزوج أولم ولو بشاء. هذا الحديث أيها الإخوة لو وقفنا عنده لما كفاه درس واحد. هذا الحديث يشتمل على كثير من الحكم والأحكام. هذا الحديث أصله له مناسبة. أنتم تعلمون لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة استقبلهم إخوانهم والأنصار وآووهم ونصروهم، وقد آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فربط بينهم برباط وثيق، اصطبغهم بصبغة الإسلام، واصطهرهم أيضا بماذا؟ بأخوة الإسلام. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. فلما قدم المهاجرون إلى المدينة تعلمون تركوا أموالهم وديارهم وبيوتهم خلفهم، لأن المشركين أخرجوهم، خرجوا منها. هناك من خرج خائفا متخفيا، وهناك من هاجر إلى الحبشة، ثم جاء تعرفون كلما مر بالمؤمنين ذاك من الأذى ومن التضييق. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فكان كل واحد من الأنصار ماذا؟ يؤاخي أحد المهاجرين. فكان عبد الرحمن بن عوف آخاه سعد بن الربيع، يعني صار أخا في الإسلام، هذه أخوة الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أخوة الإسلام أيها الإخوة فوق كل أخوة. قد يكون أخا لك في النسب، ولكن ما الفائدة؟ أليس أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلنفعه ذلك؟ الجواب لا. وهل ضر بلال أنه حبشي، أو صهيب أنه رومي، أو سلمان أنه فارسي؟ كل ذلك لم يغير، وإنما كانت لهم المكانة العظيمة التي أشاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان آخ بينهم. فماذا كان من الصحابي الجليل سعد بن الربيع؟ عرض على عبد الرحمن بن عوف.